بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من برنامجكم أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أتلو على مسامعكم الكريمة الآية الكريمة الجليلة الشريفة من سورة الأحزاب، التي ورد فيها سبب نزولنا الذي نريد عليكم اليوم. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. في هذه الآية سبب نزول شريف كريم جليل، ألا وهو ما حكاه لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قاصا حال عمه أنس بن النضر رضي الله عنه، وبه سمي أنس رضي الله تعالى عنهما. وذلك كما يقول أنس ابن مالك، يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن يوم بدر فحزن لذلك، فجاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، غبت عن أول لقاء أشهدكه الله مع الكافرين، لئن أشهدني الله معهم مشهدا ليرين الله ما أصنع. الله أكبر. اسمعوا كيف ينظر الصحابي لما فاته من الخير ولما فاته من الأجر، وكيف يحزن عليه. اليوم نحن نحزن لماذا؟ لفوات أمور الدنيا ولفوات خير الدنيا، بينما كانوا يحزنون رضي الله تعالى عنهم لفوات أمر الآخرة عنهم. لذلك يقول: لئن أشهدني الله مشهدا معهم ليرين الله ما أصنع. انظروا كيف هي اللهجة صادقة وكيف هي قوية. فلما كان يوم أحد خرج مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليوفي بعهده الذي عاهده ربه جل جلاله. فلما انكشف المسلمون قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني الكافرين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم أقبل. فقابله من معاشر الإخوة والأخوات؟ قابله صنديد عظيم من أبطال الإسلام ومن رجالاته الكبار ومن عظمائه العظام، وكل رجال الإسلام عظماء كرام رضي الله تعالى عنهم. قابله الذي اهتز له عرش الرحمن عندما توفي، قابله البطل الكبير سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال: إلى أين يا أبا النضر؟ وتلك كانت كنيته. قال: الجنة ورب النضر، أي أبيه، إني لأجد ريحها دون أحد. الله أكبر. يجد ريح الجنة، هل هذه حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، لأن القاعدة عندنا معشر الإخوة والأخوات أن الألفاظ العربية تجري مجرى الحقيقة ما لم يقترن بها شيء ينزعها إلى أن تكون مجازا. فهو قد أكرمه الله تعالى في الدنيا بأن شم رائحة الجنة حقيقة. الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون أحد. الله أكبر. ثم يقول سعد، يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، قال: فوالله ما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس. من الذي يقول هذا؟ يقول العظيم الكبير الصنديد البطل الشجاع المقاتل سعد بن معاذ، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطعت ما صنع أنس. فيقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وجدناه ملقا بعد المعركة وفيه 84 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. الله أكبر. 80 ضربة يتحملها هذا الصنديد الأسد الشجاع المقاتل، 80 ضربة حتى يستشهد رضي الله تعالى عنه. قال: فما عرفه أحد حتى عرفته أخته ببنانه. عرفته أخته ببنانه، بإصبعه عرفته أخته، لأن المشركين كانوا قد مثلوا به تمثيلا عظيما. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نظن أن هذه الآية أنزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقضى نحبه قيل معناه أنه هلك ومات، وقيل معناه أنه وفى بعهده الذي عاهده مع الله تبارك وتعالى. واسمعوا إلى قول الله تعالى: ومنهم من ينتظر. سبحان الله، كأنه أمر متصل في جماعة المؤمنين، كلما استشهد منهم واحد تطلع الآخر إلى الشهادة وتمناها ورغب فيها. الله أكبر. كم قدم الصحابة العظماء للإسلام؟ قدموا حياتهم، قدموا دماءهم، قدموا أوقاتهم، قدموا أموالهم، قدموا ملكاتهم وطاقاتهم ومواهبهم، وكل ما يستطيعون أن يقدموه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فرضي الله تعالى عنهم كيف أعطوا وقدموا. والفائدة أيضا التي نأخذها من سبب النزول هذا معاشر المؤمنين: كيف نقبل على الله، كيف نضحي في سبيل الله. فهؤلاء الصحابة الذين بذلوا دماءهم ونشروها من الصين إلى أقصى المغرب ابتغاء رضوان الله وابتغاء نشر دين الإسلام ونشر النور في العالمين، حتى وصل الإسلام إلينا اليوم صحيحا سليما معافى، بفضل من؟ بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل النبي الأعظم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء قدموا كل ما يملكون، فماذا قدمنا نحن اليوم؟ كيف سنسلم الإسلام للأجيال القادمة؟ ماذا ضحينا من أجل الإسلام؟ الإسلام اليوم ينادينا، ديننا العظيم ينادينا ويطلب منا أن نقدم له شيئا، فما الذي قدمناه؟ أولئك قدموا كل ما بوسعهم، نحن السؤال المهم: ما الذي قدمناه؟ هل نموت إذا متنا ويوم نموت ونحن لم نقدم شيئا ولم نعطي شيئا لهذا الدين؟ فليحرص كل منا إذا قرأ القرآن في هذا الشهر الكريم المبارك أن يتدبره، وإذا مر بهذه الآية الجليلة العظيمة أن يتدبرها. ومنهم من ينتظر. هل نحن ممن ينتظر؟ متى تأتيه الفرصة حتى يقدم لدين الله ما يمكن له أن يقدمه؟ هل نحن مثل أولئك العظماء رضي الله تعالى عنهم؟ هل نحاول أن نتشبه بهم؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ما أجمل أحوالهم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين الذين ينفقون ويعطون بلا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أسباب النزول إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.